بغيك يا غرامي، شايفة فيك أحلامي. أنا نبغيك يا غرام غرام غرامي، شايفة فيك أحلامي. عايش داخل قلبي يا غالي وأنا هيمة فيه. نسهر معك في خيالي ونشوف الدنيا حتى حلالي. نسهر معك في خيال خيال خيالي ونشوف الدنيا تحلالي. وانت يا حبيبي الغالي وانا هيمة فيك. انت حبيبي وغرامي وانت يا روحي احلامي. انت حبيبي وغرام غرام غرام وانت يا روحي احلامي. كل العشق اللي فيك قوله لي راني بغيك. دموع حبيبي تتمامة، دموع يا روحي تقوامة. دموع حبيبي تتمامة، دموع يا روحي تتوانى. كل العشق اللي فيك قوله لي راني اللي فيه.